حكمة الأمور لإنسان بدها تروح على طبيب، هل أولى طبيب مسلم ولا طبيبة كتابية؟ لا، طبيبة كتابية. طبيبة كتابية. الله يجزيك خير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وين أبوك؟ وعليكم السلام. هيك.